بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: ما هو توحيد الاسماء والصفات؟ قال: الجواب هو الايمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، كما تقدم هذا هو منهج أهل السنة، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: إمرارها كما جاءت بالكيف، يعني أنهم يمرون على نصوص الصفات من القرآن والسنة ويعتقدون معانيها. فالله تبارك وتعالى خاطبهم بلسان عربي مبين، فهذه الألفاظ لها معاني، فهم يثبتون هذه المعاني التي تضمنتها الألفاظ الواردة في باب الأسماء والصفات، ولكن لا يتعرضون للكيفية، هذا الذي لا يتعرضون له، فإنهم يفوضون العلم بالكيفية، أما بالمعاني، أما المعاني فإنهم يثبتون ما تضمنته هذه النصوص من المعاني الحقة لهذه الأسماء والصفات. قال: بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. نعم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فهم قد جمعوا بين الإثبات وبين نفي المماثلة لشيء من أسماء الله وصفاته، لشيء من أسماء الله، لشيء من أسماء وصفات المخلوقين. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يلزم الاشتراك في الأسماء، اشتراك في الحقائق، لا يلزم الاشتراك في الأسماء، الاشتراك في المسميات وفي الحقائق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع مثلا، ولا يكون كسمع المخلوقين. فالله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، لكن ليس السمع كالسمع. وعائشة رضي الله عنها هي القائلة: الحمد لله الذي وسع سمعه السماوات والأرض، إني لفي الحجرة والمرأة المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهي في الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها، وهي تناجي وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وهكذا بالنسبة للعلم، فعلم الله تبارك وتعالى واسع، وعلم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء. فربنا تبارك وتعالى يثبت لبعض مخلوقاته أو لبعض مخلوقاته شيئا من الصفات، وهو أثبتها لنفسه عز وجل من السمع، من البصر، من الرأفة، من الرحمة، من العلم، من الحلم وغير ذلك، لكن يعني على القاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ما الدليل، أو ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو في البخاري مسلم الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وهذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، التمس له بعض أهل العلم شيئا من الشواهد، والذي يظهر أنها لا تقويه، والله أعلم. قال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه في هذه الآيات الكريمات الأسماء الحسنى، ففيه دليل على أن لله عز وجل أسماء، وهي حسنى أي بالغة الغاية في الحسن، بالغة الغاية في الحسن، تضمنت صفات لا يعتريها شيء من النقص بوجه من الوجوه. فأسماء الله عز وجل حسنى أي بالغ الغاية في الحسن، لأنها تدل على أعظم عظيم وأجل جليل، وهو ربنا تبارك وتعالى متصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اثبتوها لله وتعبدوا لله عز وجل بها وادعوه بها، فتقول: يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا وهكذا يا جبار يا منتقم. فأنت تثبت لله الأسماء وتدعو ربك تبارك وتعالى وتتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها دلالة على إثبات الأسماء والصفات الأسماء لله عز وجل، وهذه الأسماء غير محصورة بعدد كما في هذه الآيات وفي هذا الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما، من حفظها وعلم معناها وتعبد لله عز وجل بها ودعاه بها فإن الثواب هو دخول الجنة. وهذا قول عامة أهل العلم، أن أسماء الله غير محصورة، خلافا للإمام ابن حزم وابن كد وبعض العلماء. فعامة أهل العلم من أهل السنة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، غير محصورة. ثم قال رحمه الله: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال: الجواب مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، وقال: إن الله كان لطيفا خبيرا، وقال: إنه كان عليما قديرا، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال: إن الله كان عزيزا حكيما، وقال: إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، إن الله على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: الله الذي لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. نعم، هذه الآيات الكريمات فيها إثبات شيء من أسماء الله تبارك وتعالى. والمقرر عند أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنها لا تؤخذ بطريق العقل، وإنما تؤخذ من طريق النص. فباب الأسماء والصفات توقيفي، لا يجوز أن نثبت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، بل طريقة أهل السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله، وينفون عنه ما نفى عنه في كتابه أو في سنة رسوله، وما سكت الله عز وجل عنه في كتابه، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنهم يسكتون، يثبتون ما أثبت وينفون ما نفى ويسكتون عما سكت. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي. لماذا باب توقيفي؟ لأنك لا تستطيع أن تعرف الشيء كما تقدم في الدرس الماضي إلا برؤيته، أو برؤية إيش؟ مثيله، أو بإخبار من هو أعلم به ومن رآه وشاهده، إخبار الثقة. فهذه هي الطرق الثلاث التي بها تعرف الشيء، إما أن تراه أو ترى مثيله أو يخبرك من رآه عنه. ونحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، ولا يمكن للناس للبشر أن يروا ربهم عز وجل في الدنيا حتى يموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وليس له مثيل ولا شبيه حتى نقول قد رأينا ما يشابه ربنا سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء. ما بقي إلا الطريق الثالثة، وهي الإخبار عن الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. لم يبق إلا هذه الطريق، طريق الأخذ من الوحي. فإذا لا مجال للعقل في إثبات شيء من الأسماء أو شيء من الصفات. فهذا الباب باب توقيفي، ما أثبته الله لنفسه نثبت، وما نفى ننفي، وما سكت نسكت. وذكر المصنف رحمه الله بعضا من هذه الآيات المتضمنة لبعض الأسماء. فالآية الأولى: إن الله كان عليا كبيرا، فيها إثبات صفة اسم العلي الكبير. وهكذا الآية الأخرى: اللطيف الخبير. الآية التي بعدها: العليم القدير. الآية التي بعدها: السميع البصير. الآية التي بعدها: العزيز الحكيم. الغفور الرحيم. الرؤوف الرحيم. الغني الحليم. الحميد المجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، اسم الحفيظ. إن ربي قريب مجيب، اسم القريب والمجيب. إن الله كان عليكم رقيبا، هكذا اسم الرقيب. وهكذا اسم الوكيل، واسم الحسيب، واسم المقيت. وهكذا اسم الشهيد، واسم المحيط، والحي القيوم. وهكذا هذه الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة من المضافات. فكثير من أهل العلم من يثبت هذه الأسماء المضافة، مثل عالم الغيب والشهادة، نور السماوات والأرض، قابل التوب، غافر الذنب، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. هذه الأسماء المضافة طريقة كثير من أهل العلم إثباتها أسماء لله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. هذه كلها أسماء لله. وهكذا الخالق، البارئ، المصور، هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الغد، أو نواصل في الغد إن شاء الله. إلا هنا والحمد لله.